بمناسبة رجب، هل الخبر بصحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 27 مقطوع الخبر بصحة أنه أخرج في هذه الليلة؟ ايه؟ صحة الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في لا الأول مو صحيح، فيه. لا يصح ان الاسراء والمعراج كان في 27 رجب، ما حدد يوم آخر ولا في رجب فقط يعني؟ اولا لا يصح بخصوص رجب، ولا يصح تعيين ليلة الاسراء والمعراج، وذلك من فضل الله على العباد حتى لا يتخذوا عيدا.